تملك القلب سقاه الكوثر العذبا هواك تملك القلب سقاه الكوثر العذبا فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب تعالى من هداك ومن أنار بهديك الدرب تعالى من هداك ومن أنار بهديك الدرب أتم عليك نعمته وخصك منه بالقربى وخصك منه بالقربى وكانت قبلك الدنيا تعاني الويل والنهب وكانت قبلك الدنيا تعاني الويل والنهب فكنت فؤادها الحاني وكنت البذل والحب وكنت البذل والحب تملك القلب سقاه الكوثر العذبا فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب وكم أوذيت من قوم أثاروا ضدك الحرب وكم أوذيت من قوم أثاروا ضدك الحرب ونالوا منك في أحد وكم كالوا لك السبا كم كالوا لك السبا ولما أن ظفرت بهم وذاقوا عندها الكربى ولما أن ظفرت بهم وذاقوا عندها الكربى عفوت فقلت فانطلقوا فلا تثريب لا عتبى فلا تثريب لا عتبى فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب بذكرك سيدي دموع مشاعري سكبا فتطوى الأرض لي حتى أجاوز بالهنا الشهبا الشهبا بذكرك سيدي